هذا السائل صلاح الدين يقول في هذا السؤال: لقد سمعنا فتواكم بتحريم التأمين في حلقة من حلقات هذا البرنامج، ولي سؤال. السؤال هو: هل هناك تأمين إسلامي، علما بأن هناك بعض التأمينات الإسلامية في بعض البلدان تعمل بفكرة مساعدة المؤمنين بعضهم البعض على الكوارث التي تقع على عاتق أي منهم، وفي نهاية العام يسترد فائض التأمين بعد احتساب رصيد الاحتياطي لمواجهة أخطار العام المقبل، والمبلغ المقسوم من قيمة التأمين يقال له مساهمة المؤمن لأخيه الذي وقعت عليه الكارثة؟ فوجهونا في ضوء هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التأمين المحرم ضابطه أن يكون الإنسان بين غانم وغارب. أما التأمين التعاوني الذي يجتمع فيه أناس ويضعون صندوقا يجعلون فيه مساهمة مساعدة المنكوبين منهم ومن غيرهم، هذا لا بأس به، ولا يسمى هذا تأمينا، وإنما يسمى هذا تعاونا. وما ذكره السائل إنه داخل في قسم محرم ما أرى، ذلك لأنه إذا تم العام ثم وزع الباقي إنه سوف يكون بعض الناس غانما وقد يكون غارما، لأنما صرف في أثناء العام بدل الحوادث قد يكون من شخص لم تصبه حادث إطلاقا فيكون بذلك غارما، وربما يعاد الفاضل إلى شخص حصلت منه حوادث كثيرة أكثر مما دفعت التأمين عدة مرات. الناس في غنى عن مثل هذه الأمور، فلو أنهم استعملوا ما أشرنا إليه أولا، أن يجتمع قوم إما أهل البلد وإما القبيلة وإما أهل الحي يضعون صندوقا يجمعون فيه ما تيسر من التبرعات للمنكوبين منه ومن غيرهم، كان هذا خيرا، وهو يشبه جمعيات البر الخيرية. جزاكم الله خيرا.